هذا الباب هذه الحديث الثلاثة تتعلق بالعناية في حفظ العورة الصلاة، وأن ينبغي المؤمن أن يجتهد في حفظها حتى لا تكشف وهو يصلي، حتى ولو لنفسه. ولهذا أمر سلفا الأقرب بالإضرار لئلا تكشف عورته ولو بشوكة، يعني المقصود زر القميص اذا كان ليس عليه سراويل وحجاره يستر عورته، ان القميص اذا كان ثوب جيبه واسعا قدر عورته عند ركوعه وعند خفضه راسه. وهكذا في جميع الاحوال يحتاط ويكون عنده علاجا بالعوره، اما بالسراويل او بالجزار او بقميص مزرور جيد أو صغير الجيد حتى لا يبدو عورة. ثم حديث الأمر الاحتزام وحديث لا يعرف ولا يترى من أين وجده المؤلف. الأمر الاحتزام عند الصلاة قد ذكر شوكة لأنه لم يجده، راجع لأحسن أبي داود فلم نجده أيضا، ويحتاج إلى ما أدري من أين أخذه عنه، ولعله قلد فيه أحدا من الناس فنقلهم بعض الكتب، فلا نعلم له أصلا الأمر بالاحتزام عند الصلاة. فينبغي أن يلتمس قال هذا هو أصل، والثاني هذا ضعيف الإسلام من أجل إبهام المولى، وجوه اللفظ الآخر حدثت على أيضا في الإبهام، المقصود أن ما بين ضعيف أو غير موجود في محل الإعداد على المؤلف. ولم نعم هو صحيح أو هو صحيح، نعم وليس بصحيح، ولا يعرف الأحاديث الصحيحة لهم في الاحتزاب، ولا يكن من عهد النبي يحتزم الصلاة عليه الصلاة والسلام. هكذا حديث معاوية بن قرة النبي المدري إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم ذرة، هذا يدل على أنه لا مانع من إطلاق الذرة عند الحاجة كالحرب ونحو ذلك أو ضيق الجيب فيطلق من الضيق، لا بأس بهذا. ولا يدل على أنها من عادة صلى الله عليه وسلم لعدم الزهيد. فلقد روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان من عادته دائما أمر الزر، فأمر أسلم بالزر الحاجة إليه، يستعمل عند الحاجة ويطلع عند الحاجة، يحتاج إليه زره، إذا نحتاج إليه حرم أو ضيق أطلع. نعم، لا يكون من باب العادة، يكون من باب العادة، هذا محتوى آخر. نعطي قوم الله يتحمد وعب يزهد يزهد. نعم بوصح. نعم نعم نعم نعم نعم يعتبر مصابع على أهل الزنة. نعم يعتبر فيه مصابع على أهل الزنة، دخل في النار، دخل في النار. نعم معاوية وأبا ظنوا يعني ظن أن هذا من السنة. نعم. هذه الحديث مثل ما تقدم تدل على أن المصلي يتخذ زينة في الصلاة ويتخذ أحسن ما يستطيع في الصلاة، لقوله جل وعلا يا بني آدم كلوا زينة عند كل مسجد ليخلو ما يستر عورته وما يجمله، لكن لا يلزمه ثوبان حسب الطاقة، ولهذا قصد ولكلكم ثوبان يعني حسب الطاقة، فلا معنى يصلي في ثوب واحد لكن يشد عليه ثوبه وتوشح به كما تقدم، كان واسعا فتحبه، وان كان ضيقا فتزد، اذا كان واسعا حل به على عاتقيه او جعل طرفه على عاتقيه حتى يكون متوشحا، هذا هو السنه وهذا هو المشروع، ان عجز عن ذلك جعله ازارا فقط. كما تقدم البحث في هذا قبل حديث ابي هريره لا يصلي على ثوب واحد ليس على عاتقه شيء، ينبغي اما وجوبا وإما تأكدا ألا يخلي عاتقيه أو أحدهما عن شيء مع قدرة، وخلاف ما تقدم من الجمهور يرونه مستحبا فقط، وظاهر النهي التحريم يجب أن يجعل عاتقيه شيئا إذا استطاع أو أحدهما، جمعا بين النصوص، فما ورد من الثوب الواحد هو محمول على التوشح به وجعل طرفيه على عاتقيه كما في الروايات الصريحة، إن كان ثوب التواس لا تحب خالف بين طرفين، فإن عجز ولم يتيسر ذلك صلى في الميزان فقط. ولهذا المعنى فهم عمر المقصود فقال إن وسع الله فأوسعه، صلى رجل في قميص وإزار في الدائر وإزار إلى آخر ما ذكر رحمه الله، يعني مهما أمكن إجمع عليه ثوبين فهو أجمل وأستر، قميص وإزار، قميص وسراويل، زار ولداء، زار قميص وتبان، التبان سراويل القصيرة، إلى غير ذلك مما يفعله المؤمن ليكون ذلك أجمل وأستر إذا يسر الله ذلك. هذا هو السنة، فيتحرى ما هو أجمل وما هو أكمل في الستر عند التيسر، وإذا ضاقت الأمور صلى في إزار واحد وخال بين الطرفين على عاتقيه إذا تيسر ذلك، فإن لم يتيسر صلى في منزل فقط أو في سراويل فقط، فاتقوا الله ما استطعت. طبعا بفتح الماء الفرق بفتح القاف، ولعله مثلث رموز وجود في الطبع. لا تحكم على ذلك. نعم. لا وقال قام انه يعلم بهذا لان اصل الله من التحريم هو الاصل لا يصلي عن ساعة في كل جاب خارج القاضين فالتحريم يعني اوعد ونواهي الواجب ان يتقيد بها المؤمن وما ورد في ثوب الواحد محمود على العجز نعم نعم ما يعيد اذا عاش هو ينبغي نعم اذا قصر نعم إذا كان تشكر المنكبين أو أحد المنكبين أو أحد المنكبين أما خيط ما ما أظن هيك ما أعتقد هيك ليس ليس بشاك نعم نعم نعم إذا قلنا بالوجوب وجب عليه يتعمد أما إذا كان جاهل قد وقع عنه لكن إذا قلنا بالوجوب كما هو مثل أحمد وجماعة دون ستر العاده كان واحد هنا يحدد الهويره نعم يعتمد يتبع التجمع الجاهلي اذا قلنا بالوجوب هو الاظهر وهو الاحوط لان اصل الاوامر الوجوب والاصل النهي التحريم هذا هو الاصل ولان الناس عند سماع الاستحباب وعند اعتقاد الاستحباب يغلب عليهم التساهل هذه اوامر ونواهي ما ينبغي فيها التساهل نعم نعم عرض مستورة وتفتيت منها لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بستها عند القدرة هذا إن كان واسع فالتحيب بين الطرفين فالرسول لها أنه تسعى لعاتقين من الجيء وعاتقين من الصحيحين لا ينبغي جمع بين هذا وهذا طلعتم ولا يجمع ما المعنى في الجمع ولا يجمع الأقرب الله أعلم أنه إذا تعمد تساهل إنه إليه ثم إذا كان عن جهل خرج الوقت على أمور أوسع نعم بعد التراهي احتمال الصمة مرحبا حسب شباب نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه هذا الطعام جمع أكله ومن الشراب الحلع والقبعة والقباءة وشيشة الجوع واللي بعد هذا قبع أول مادة أول مادة هذا أول مادة قبع لا هو قبع قداء لو الله يه لو في أهل لو الله يه نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله قال مثل النبي رحمه الله تعالى باب اجتماع الصمة باب كراهية اجتماع الصمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يختبئ الرجل في الثوب الواحد ليس على فرده منه شيء وان يشتمل الصماء في الثوب الواحد ليس على احد الثوبين يعني منه شيء متفق عليه وفي لفظ لاحمد نهى عن الثوبين ان يختبئ احدكم في الثوب الواحد ليس على فرده منه شيء وان يشتمل في ثدائه الى ما صلى لا يخالف من طرفيه على عاتقيه وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرده منه شيء رواه الجماعه وللبخاري نهى عن لبستين واللبستان اشتمال الصماء والصماء ان يجعل ثوبه على احد عاتقين فيبدو احد الثوبين ليس عليه ثوب واللبسه الاخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرده منه شيء ثم بعد هذا الباب ما يصنع والاحتباء بينت الاحاديث الصحيحه الرسول عليه الصلاه والسلام النهي عنه ما يصنع وعن احتباء في يوم واحد ليس على فرده شيء كما يصنع استخدم في الحديث ويجعل اشاره على احد عاتقيه ويسكنه على بدنه هذا تبدو من العورة ولا يسكن العورة إلا بدأ عناية ومن الجهاد فلهذا روي عن ذلك لأنه وسيلة إلى ظهور العورة. ووصلت صمة بظاهر الصمة ليس التي هي صمة ليس فيها منفذ كما قال أهل اللغة، يحتمل عليه الثوب ويديره على بدنه كله ولا يجعل يديه منفذا، وربما تحرك لإيقاد يده أو لحك بدنه أو كذا فتظهر عورة. فأمر عليه الصلاة والسلام بأن يحتمل الإنسان لبسة ساترة مضبوطة، أن يهبط الإزار على بدنه ويجعل طرفه على عاتقه فيكون لبسة مضبوطة ساترة ليس فيها خطر في سهم العورة. وهكذا الاحتلال يحتمل جو واحد، والاحتلال قد يصل بخذيه ساقيه وجالس على مقعدته ويستوفز وينذر الثوب على ساقيه وقعته وراسه وظهره، وما فوق وما يعني السماء مكشوف من الارض مكشوف، هذا منكر نذير الله العوره. اما اذا كان عليه شيء يعني احتمى بالرداء عليه الازار مستور العوره عليه سراويل مستور العوره فلا يضر الاحتباء اليه، وكانت العوره تفعل ذلك ويقوم مقام الاستناد يجعل ثوبه على يجره على ساقين وهي منصوبتان وهما منصوبتان وعلى اسفل ظهره ويجلس هكذا كانه مستند وعينه على الجسم على الجسم، وربما يذهب يديه هكذا وامرهما هكذا هكذا هذه الاحتباء تقوم الجلال هكذا مقام الثوب الذي اداره يستعين به على ثبات الجلسه واستقرارها وعدم التعبدين. مكث الجلستين منهي عنها بما فيها من تعرض لظهور العوره او انكشاف العوره، والواجب على المؤمن في جلساته ان يكون يتمم بعورته مقتنيا بها ساترا لها محافظا عليها. وكان النبي يامر بحفظ العورات عليه الصلاه والسلام، فينبغي المؤمن ان يلاحظ ذلك كما اقرب اليه عليه الصلاه والسلام. وعند تفسيرها بالصمة وتلفظ الثوب يكون هذا مكروها أو محرما على ظاهر النهي لأنه وسيلة إلى ظهور العورة. أما إذا كان على تفسير الفقهاء وعلى ظاهر الحديث أو يجعلها على إحدى عاتقين أحد عاتقين أو سنور الإزار هكذا هذا محرم لأنه بكل حال تظهر العورة حتى يضبطه على حقويه ويكون إزارا مضبوطا، أو يكون ثوب آخر إزار عظيم. نعم لا ما توصلنا في المغيرة هي أعتني بها درج أو تصوير للبيت أو لك شيء عليه حتى لا يرعى أو يكون على السراويل أو إزار ثوب. نعم لأنه ما يسمى مكتوب العورة. نعم نعم سلعة اللغة لا هو مثل ما تقدم يجمع الثوب عليه فلا يكون يديه منفذ، هو معناه انه يتزوج لا هو بلازم مخصوص انه يجمع الثوب عليه جلس فيه ويجي من داخل ربما اخرج يده او يديه فانتشر الثوب وظهرت العوره. وهو تبدا مثلا الاول ازار والوجه باديه والوجه باديه نعم من احتلال ثم احتلال الحديث ضعيف لا تقوى او لا فعل او جمع والحديث اللي في النهايه لا فيه لكن من باب الاحتياط الطرفين يكون احسن. نعم عند الامان عند امان العوره نعم. اذا ضمن عورته في اي صفه من الصفات لا باس العوره المفروض هذا كله انه وسيله الى باب النهي عن السد والتلثم في الصلاه. عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السد في الصلاه وان يغطي الرجل فاه، رواه ابو داود. ولاحمد والترمذي منه النهي عن السد، ولابن ماجه منه النهي عن تغطيه الفم. باب الصلاه جميع فوقها قد ساق الثالث والثاني على فوقها وبالعناية بها كلها لا تسلم من خلل ضعف، ولكن مجموعها يستأنس به في يعني السجل وإلا مجموعها ضعيف فله السجل. هذا اللي يدل على ضعف الحديث لأن كان السجل معروفا وبينه النبي صلى الله عليه وسلم قاصد إلى ما يجد فيه اختلاف الروايات اختلاف الطرق في رواية ضعفها هو دليل على أن السجل لم يأ به الحديث ليس معروفا عند أهل العلم وليس معروفا عند الصحابة ولهذا اختلفوا فيه. قال قوم انه يكون يضع ثوبه على بدنه ويمشيه حتى يمشي الارض فيكون باب الاسباب. قال اخرون ان يضع ثوب على كتفيه ويوفيه على جانبيه ولا يلف بعضه على بعض حيث لا يضرب يخشى من العوره. غير ذلك السدل يرى بعضهم من نظام السدل سدل الراس وبكل هذا هو العلي ضعيفه ولا يفسر السدل مليعا الا بشيء الذي يخالف الشرع كي يكون طريقا مخالفا للشرع اما سدلا يبدي العوره او يخشى وجوب العوره او يكون مشابها لليهود كما قال بعضهم في انه عمل مشابه لليهود وما يوعى العلي في ذلك. غير فسد لو صحت الاخبار في بانه نوع من اللباس يحصل منه خشوه العوره او وسيله الى اتساع العوره كما قيل في خلال الصلاه. قال بعضهم انه يضع الثوب على راسه الرجار على ثوبه ثم يسدله عليه هذا يهدي العوره كما قيل في الصلاه. ومشهور هو الاول مشهور انه يلبس الثوب ولكن يوفي على جانبيه يعني ولا يتحفظ به الضرب العوره. وقال بعضهم يضع الدده على صدره ولا يضم طرفه على صدره. هو بكل حال فالاحاديث ضعيفه ولا ينكر منها هذه الصفات الا ما قاله الشرع. نعم. وكذلك يكره ترك الذنب الا من حاجه تصب كنا ان يكون مكشوف الذنب غير متلك في الصلاه وإن كان ضعيفا لكن يستأنس بها ولهذا كره الفقهاء في وقت الفلك أخذ بها الأحاديث وإن كان فيها ضعف لكن يفيد بعضها بعضا من جهة صلاح الصلاة جدا ولأنه يسحب له ويباشر من صلى بوجهه كامل. نعم نعم هذا يسمى إرسال يسمى إرسال يدين السنة ضمها هذا ولها بعضها إلا أنها ترسل ويسمى بعضها أنها تسد لكن هو عند العلماء يسمونها الإرسال إرسال يديه وإرسالها سد هذا لكنه مكروه الأفضل الضم. نعم بيده حتى اليد على ويخرج الصلاة بخارجها لا إشكال. باب الصلاة في ثوب الحرير والغصن. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله عز وجل له صلاة ما دام عليه ثم أدخل إصبعيه في أذنيه وقال ثم إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول رواه أحمد وفيه دليل على أن النفود تتعين في العقود. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد متفق عليه ولأحمد من صنع أمرا على غير أمرنا فهو مردود. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا عنيفا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. متفق عليه. وهذا محمود على أن لبسه قبل تحريمه لا يجوز أن يظن به أنه لبسه بعد التحريم في صلاة ولا غيرها ويدل على إباحته في أول الأمر ما روى أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبل بسندس أو ديباج قبل أن ينهى عن الحرير فلبسها فتعجب الناس منها فقال والذي نفس محمد بيده لمنادي لتعرف المعالي في الجنة أحسن منها رواه أحمد. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لبس النبي صلى الله عليه وسلم قباء من ديباج أهدي له ثم أوشك أن نزعه وأرسل به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقيل قد أوشكت ما نزعته يا رسول الله؟ قال نهاني عنه جبريل عليه السلام. فجاءه عمر يبكي قال يا رسول الله كرهت أمرا وأعطيتني فما لي؟ فقال ما أعطيتكه لتلبسه إنما أعطيتك تبيعه. فباعه بألف درهم رواه أحمد. فيه دليل على أن أمته عليه الصلاة والسلام أسرته بالأحكام. كتاب اللباس. كما قال الله جل وعلا لقد ما لكم في رسول الله أسوة حسنة ثم يتأسون به في لباسه وأعماله عليه الصلاة والسلام. ولهذا دلت هذه الأحاديث على حريم لبس الحرير وأنواع الدجاج والاستبراق. كان مباحا أولا ثم نصف حرم على الرجال من النساء ومن زينة النساء أما الرجال حرم عليه. وفيه دلالة على أن النساء إذا أهدي لشيء أو شيء لا يجوز له لكن يجوز لغيره فإنه لا بأس عليه استمتع بعبه لكن لا يلزم منه أن يستعمله بما حرم عليه في اللباس من الحرير ولكنه يبيعه أو يعطيه نساءه هذا هو المقصود. ولهذا قال ابن عمر لم يعطيه تلبسه لكن تبيع تبع وانتفع بثمنه في روايه انه اتاه الى اهل مكه. هذا كله يدل على انه لا باس ان يهدي بدال الانسان ما لا يجوز له من اللباس يعطاه نساء او يستفيد منه. وكذلك حديث ابن عمر من اتخذه فيه درهم حرام كنت قال له صلاه الحديث ضعيف ليس بصحيح هو ضعيف جدا. والصواب ان الثوب الذي فيه شيء من الحرام هكذا ثوب الغطس تصح الصلاه فيه ولكن ينهى عن ذلك كما تصح الصلاه في ثوب الحرير وغيره لكن ينهى عن ذلك لان الصلاه انما يبطلها ما حرم فيها من ثوب الحرير وثوب الحرام وثوب الغطس هو محرم دائما الصلاه وخارجها وهكذا الارض المصلوبه على الصحيح لو صلى بها صحه لان من نهي عنها لا لاجل الصلاه بل لاجل استعمالها وإن كان في غير الصلاة مسألة خلافية بين أهل العلم لكن هذا هو الصواب لما كان تحريمه خارج الصلاة فلا يختص بالصلاة سواء كان بالقصر الثوب الذي بثمن حرام أو الثوب الذي فيه صور أو من حديد الصلاة صحيحة على الصحيح لكنه ينهى عن ذلك ويأثم باستعماله فلا يجوز استعماله لأنه منهي عنه. الله أعلم وما ما تعلق من أبي سعد فقد جاء في الصحيحين بين الرواية قال عن زمن أبي سعد بن جن أدين من هذا رضي الله عنه. لا يقول ابن الدعمي لما فيه درهم والصواب لا يتعين لأنها متماثلة. لو مثلا ترى صبرة من دراهم ثم احتاج إليها وأعطى رسولها من جنسها ما أعلم أن أعمل ذلك لأن إذا كان النوع واحد صبرة من دراهم كمية مضبوطة ثم احتاج إليها وأعطاها غيره وأعطاه غيره المقصود في الدراهم ليس المقصود عين هذه. اللهم أن يكون يعني تم بينهما على أنه يعطف عين هذه ولا يغيرها المقصود في المقصود فتعين. ثم إذا كان العادة المعروف ويسر العملة المعروف فالقطع هنا لا يتعين ولو قال يعني بهذه الدرع أنت لا وصل. نعم نعم تراضما إذا تراضما على حد ابن عمر لا بأس أن تأخذها بسعر يومها لا تفريق أو بينكما شيء. لو لبس جوربا من حرير أو مغصون هل يستجيب من المغصون؟ لا ما يجب ذلك فرقه يكون حلالا مباح فلا يلبس ثم عبر لا يستجيب من المغصون. حديث النهي عن السدل بعمومه ما يخالف حديث النهي النهي عن الثوب هذا شيء هذا مقصود السدل أن يفتح نفسه من ظهور العورة خطر ظهور العورة أما لو جعل إذا على الإزار ما يفهم كيف جعل لأن العورة محفوظ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى كتاب اللباس باب تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال دون النساء. عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبس الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. متفق عليهما. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وعن علي رضي الله عنه قال أهديت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيرا فبعث بها إلي فلبستها فعرفت الغضب في وجهه فقال إني لم أبعث إليك بها لتلبسها وإنما بعثت إليك بها لتشققها خمرا بين النساء. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى على أم مكتوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم برد حرير سيرا. رواه البخاري والنسائي وأبو داود. باب اللهم صل وسلم على رسول الله. أما بعد هذه الأحاديث الخمسة تدل على تحريم الحرير على الرجال وإباحته للنساء وأن من لبسه من الرجال في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وهذا وعيد شديد. قال الله في أهل الجنة ولباسهم فيها حرير. فوجب على المسلم أن يحذره وأن يلبس الحرير في الدنيا. أما النساء فلا بأس. ولهذا أذن لهن في لبس الحرير. قال لعلي لما أعطاه كل من الحرير إنما أعطيتها أعطيتها لاتفقها بين النساء وفي الله صلاح بين الفواطم كذلك من أمك الأم الثوب الذي فيه حرير. المقصود أن الحرير حل للنساء محرم على الرجال. وهكذا حج أبي موسى حل الذهب والحج لإناث أمتي وحرم على ذكورهم. فيجب على المؤمن أن يحذر ذلك وأن يلبس ما أباح الله له ويدع ما حرم الله عليه ويأتي ما أبيح من ذلك للرجال. نعم. في أن افتراش الحرير كلبسه. عن حذيفة رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على المياتر. والمياتر قسي كانت تصنعه النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف من الأرجوان. رواه مسلم والنسائي. هذا يدل على أن الجلوس على الحرير يجوز اللبس أنه نوع من اللبس فلا يتخذ إلى جالس ولا على السور ولا على الرحال للرجال كما حرم الله على موسى حرم عليهم أيضا الجلوس عليه ثم يحرف عليه أو حرف عليه هنا فلا يجلس ولا يجلس عليه. ما كان جاء في حديث البراء عن سبع من المياثر يستغرب بأنها من الحرير يستغرب بأنها من زي العجم فلا تتخذ بكونها من الحرير والجلوس على الحرير كلبسه. والمعنى الثاني تحريم ما يكون من الكفرة. المؤمن لا يتسبب بكفرة لا في الملابس ولا في المجالس والجلوس لعموم حديث من سبب بغرفة منهم. وإذا جاء في الأدلة كثيرة من النهي عن تحبها بأعداء الله، لأن تحبها به في الظاهر يجر إلى تحبها به في الباطن العقائد والأخلاق. نعم نعم، مفهوم الحديث معروف مستخرج من بود الخلف معروف عند الناس. أما الملابس الليلة من صناعات ومن خارج من الأرض لا يكون في ذلك، لكن المؤمن لكل حال ينبغي أن يكون ملابسه بعيدة عن ذلك وإنما رسوله، لأن هذه الملابس أليق بالنساء، الرجل أليق به ملابس قوية التي فيها بعض الرجولة. نعم. حتى لو أطلع عن ذلك وتابع من جلس الحديد أو الذهب لا يلبسه في الأخرى، لو تابع عن ذلك الذنب إذا كان من الشرك يدخل الجنة ولا يدخل الجنة؟ إذا كان من الشرك يدخل ولا ما يدخل الحديد؟ لو الشرك من الشرك ولا دون الشرك من باب أولى، من تاب تاب الله عليه. نعم. فأعرف عن يسير ذلك العبد والرقى عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعه الوسطى والسبابة وضمهما، متفق عليه. وفي لفظ نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة، رواه جماعة إلا البخاري، وزاد فيه أحمد وأبو داود وأشعار بكفه. وعن أسماء رضي الله عنها أنها أخرجت جبة طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج كسرواني وفرجيها مكفوفين به، فقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها، كانت عند عائشة رضي الله عنها، فلما قبضت عائشة رضي الله عنها قبضتها إلي، فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها. رواه أحمد ومسلم ولم يذكر لفظ الشبر. وعن معاوية رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعا، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. التي قبله يريد أنه لا يحمي لبس الحرير، لكن يرفع عنه يسير الموضع إصبعين وثلاث وأربع مثل الزوار والذي لبنة الجريد والعلامة طراز وأشبه ذلك، ثم خياطة طلف الثوب، خياطة الثوب كفه بالحرير ثم لا يكون طاهرا فيه، بخلاف ما ظهر فيك القسي والسيارة يمنع خطوب من الحرير أو قطع شجرة من الحرير يمنع، أما كان يسيرا قد أربع أصابع أقل أو كان طرازا أو إزرارا أو كفا لأطراف الجبة أو ما أشبه هذا يرفع عنه. كذلك يريد النمور قدم كان فيها أن لا يجوز إدخالها، لأن الله حرم علينا السباع اتخاذ ذنوبها وسيلة إلى ذبحها ونحرها، ربما أفضى إلى أكلها، ولا يجوز اتخاذ ذنوبها لا من إلى لبس ولا يجوز عليها كالأسد والنور ونحو ذلك. وأما قول مثل ذهب الله مقطعا هذا في صحة الحديث نظر ذلك العلم، ولكن لو صح فهو محمول على ما لا يخالف الحديث الصحيح، لأن يعني الله دعا الذهب للنساء حرم على الرجال، فقوله إلا مقطعا هذا فيه إجمال وصحة الأحاديث عن رسول الله في حل الذهب للنساء، حديث أبي موسى أبي علي رضي الله عنه، وهي أحاديث كثيرة تدل على حله للنساء مطلقا يكون محلقا أو غير محلق. وما ذكره أخونا العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني في آداب الزفاف من تحريم المعلق هو ضعيف لا وجه له، غلط وفقه الله إياه، والنصوص دالة على حل الذهب معلق وغير معلق للنساء، قد حكى غير واحد جماعة العلم على ذلك البيهقي النووي وكلاهما راسي وجمع آخرين حكى وجماعة العلم على حل النساء مطلقا محلقا كالأشاورة والخواتم وغير محلق. حديث معاوية هذا ليس فيه صراحة في تحريم الذهب إنما فيه إلا مقطعا، مفهوم أن غير مقطع لا يحل، المفهوم لا يعارض الأحد لو صح لا يعارض الأحد الصحيحة المقدمة عليه، ومن صح حله للنساء من طريق أبي موسى ومن طريق علي رضي الله عنه ومن طريق عبد الله بن عمرو بن العاص ومن طريق عائشة ومن طريق أم سلمة ومن طريق أخرى كلها صحيحة دالة على حله للنساء مطلقة. من ذلك حديث عائشه ان النبي عليه الصلاه والسلام اعطى امامه بنت ابي العاص ان كنت زينب خاتما من ذهب قالت حليوه. من ذلك حديث عبد الله بن عمرو قصه صاحبه السكتين انما امرها بالزكاه فلم ينفع اهل اللبس حديث ام سلمه فاتوبت تبشوا الله من ذهب. المفروض ان الذهب حل للنساء محرم على الرجال وما جاء في مال النساء منه في احاديث وقالوا فيها وما صح منها هو منسوخ او كان مخالف للاحاديث الصحيحه لا يلتفت اليه مخالف للاحاديث الصحيحه والاجماع. والقاعده اننا خالف الاحاديث الصحيحه يقال له شاذ ان لم يكن كشفه هو شاذ. القاعده المتبعه في النصوص المختلفه يجمع بينها يفسر الجمع يفسر الجمع فالنسخ وان لم يعلم التاريخ فالترجيح ويحكم على ما خالف الاحاديث الصحيحه بالشذوذ ان لم يثبت النسخ. هذا هو المعتمد في هذه المسائل والله اعلم. باب نص الحرير للمرضى بركه سلك. نعم صلى الله عليه وسلم جلود السباع ما يؤثر فيه الدم لا مطلقا ما بيش لا حول ولا قوة الا بالله عن وقوفها وعن افتراسها. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. هذا افضل يعني العلم من تحريم الجلود هو خشيه ان يؤكل لحمها. الله اعلم علينا ان نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. قد يكون ذلك من وسيله الى شعر البيوت اكلها قد يكون هناك حكم اخر. نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فما اشترك في مسلمه ما يستجب انما هذا الزي الخاص بهم مثل اعيادهم واشباه. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن تيميه رحمه الله تعالى باب لبس الحرير للمرضى. عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحكة كانت بهما. رواه الجماعة إلا أن رخص الترمذي أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم القمل في غزوة لهما فرخص لهما في قميص الحرير. قال ورأيته عليهما باب ما جاء في لبس الخز وما نسج من حرير وغيره. عن عبد الله بن سعد عن أبيه سعد عن أبيه سعد رضي الله عنه قال رأيت رجلا بالبخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء فقال فسأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والبخاري في تاريخه. وقد صح لبسه عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمة من قلس. قال بعض أفرض الله عنهما أما السداء والعلم فلا نرى به بأسا. رواه أحمد وأبو داود. وعن علي رضي الله عنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة مكفوفة بحرير إما سداء وإما لحمتها فأرسل بها إلي فأتيته فقلت يا رسول الله ما أصنع بها ألبسها. قال لا ولكن اجعلها حمرا بين الفواطم. رواه ابن ماجه. وعن معاويه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركب الخز ولا النمار. رواه ابو داود. وعن عبد الرحمن بن غنم قال حدثني ابو عامر او ابو مالك الاشجعي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير والخمر والمعادن. وذكر كلاما قال: يمسح منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. رواه أبو داود والبخاري تعليقا وقال فيه: يستحلون الحر والحرير والخمر والمعاجف. باب أهل الرجال عن المعصر وما جاء في الأحمر. الحديث الأول دلالة على جواز جنس الحرير في العلاج الدواء كما أجى به النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن العوف وهما من سادات المهاجرين والأعيان العشرة كلهم بجنة. وكان أسباب ذلك قبل ما في الرواية الأخرى من البخاري وغيره أنهم أصابهم قبل وتأذوا به كثيرا حتى حصل بسبب حكة في جنوبهم. وكان ذلك الأسباب عدم الرفاهية وصولهم للجهاد رضي الله عنهم وقلة ما يعين على الرفاه. حصل أنهم أصابهم حكة من أسباب القبل ما حصل لهم من سبيل نزح الحرير. فتنازع الناس بذلك هل هذا خاص بهما او عام. الصواب هو ليس خاصا بهما. هذه قاعده عند اهل العلم. فما ارخص فيهما لواحد او لاثنين او اكثر وصل الامه. وهكذا منها عنه واحدا او اثنين او اكثر والامه. الا اذا قال لك حدث خاص كما قال يرده من نياب الضحيه. فالصواب انه ليس خاصا بهما. قال اذا عرف ان الحرير دواء لشيء من لهذا فلا باس. لان محرم لعارض محرم للنساء هو محرم لعارض. اذا كان المحرم اصلا مباح للضروره للميتة من باب اولى يكون المحرم لعارض وعارض عدم مناسبه للرجال أن مناسب النساء ثم بأولى يحل الحاجة للدواء. لهذا أذن لهم في لبس الحرير لعلاج ما أصابهما من حكة. وكأنه لخاصية الحرير تمنع على الحكة. وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحكة تعرف فيهما. رواه الجماعة إلا أن لفظ الترمذي أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم القبل في غزوة لهما فرخص لهما في قميص الحرير قال ورأيته عليهما. باب ما جاء في لبس الحج وما نسي من حرير وغيره. عن عبد الله بن سعد عن أبيه سعد رضي الله عنه قال رأيت رجلا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء فقال كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والبخاري في تاريخه. وقد صح لبسه عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من قلب. قال ابن عباس رضي الله عنهما أما السداء والعلم فلا نرى به بأسا. رواه أحمد وأبو داود. وعن علي رضي الله عنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة مصفوفة بحرير إما سداء وإما لحمتها فأرسل بها إلي فأتيته فقلت يا رسول الله ما أصنع بها ألبسها. قال لا ولكن اجعلها حمرا بين الفواطم. رواه ابن ماجه. وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركب الخز ولا النمار. رواه أبو داود. وعن عبد الرحمن بن غنم قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير والخمر والمعادن. وذكر كلاما قال يمسح منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. رواه أبو داود والبخاري تعليقا وقال فيه يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. باب نهي الرجال عن المعصر وما جاء في الأحمر. الحديث الأول دلالة على جواز الحرير في العلاج الدواء كما أجى به سلم بن الزبير وعبد الرحمن العوف هما من آلاف المهاجرين والأعيان عشرة لكنهم بجنة وكان أسباب ذلك الطبق من الرجوات الأخرى من البخاري وغيره ثم أصابهم طبق تأذوا به كثيرا حتى حصل بسبب الحكة جلود وكأن ذلك الأسباب عدم الرفاهية وصولهم بالجهاد رضي الله عنهم وقلة الناس بعيد على الرفاه خاصة أنهم أصابهم حكة من أسباب الطبق راح حصلهم من الكبير الحديث فتنزع الناس بذلك هل هذا خاص بهما او عام والصواب ان ليس خاصا بهما هذه قاعده عند اهل العلم وما ارخص به النبي لواحد والاثنين او اكثر خصوصا الامه هكذا منها عنه واحدا او اثنين او اكثر والامه الا اذا قال لك حدث اخر كما قال يهودها بالنياط الصحيح فالصواب انه ليس خاصا واذا عرف ان الحرير جاء دواء لهذا فلا باس لان محرم لعارض صح للنساء هو محرم لعارض اذا كان محرم اصلا يباح للضروره في الميت من باب اولى يكون محرم لعارض وعارض عدم مناسبه للرجال مناسب النساء من باب أولى أن يحل الحاجة للدواء هذا أذن له مثل الحديث لعلاج ما أصابه وما منع حكة وكأنه لخاصية الحديث تمنع على حكة بالحديث الأخيرة الكثيرة تتعلق بالخز جلود النمار جلود الحرير إذا كان بارزا أو كدن الحاج عبد الله بن سعد أنه فيه أنه رأى بخارى رجلا هل ذكر أنه كثاه النبي صلى الله عليه وسلم هل ضعيف هذا العلم أن عبد الله بن سعد هذا وأباه فهي معروفة لكن تقدم قبل قليل جزء عمران بن حصين بن قز هو محمول عن جماعة الصحابة قال أبو داود إنما يعني حكيم الصحابة حتى هو غيره كذلك عن جماعة الصحابة المراد من الخزل ليس هو الحرير الحر خزل من نوع آخر بين يسمى خزل وليس من الحرير وما روى وما قال ابن عباس كذا والعلم كذا حرير واللحمة حريرا هذا محل نظر من علم فلا لا إذا كانوا مع أصحابه فأقل وهكذا الإسراف والإكراه وأشبه ذلك قميص أو كم قميص إذا كانت لا تأثر تجيب على أربع صالح أقل لا بأس بهذا بنص حديث التمر الله أي عين أما السدى في هذا الحديث علي الثالث ما يعني السدى وأن أحدنا إلا غلقا إنما كتبتها إياها لتقصدها بين خواطر وانشأت في بعض المقال لكن هي النبي صلى الله عليه وسلم كلها كثيرة فلبسها قال رأى الغلط في وجهه قال له إنما قتلتها لتكسوها نساء المقصود أن بعد النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الذي لا يجوز للرجال يا رجل ليس معناه أنه يبيحه له إنما معناه ينتفع به ثم بعث جبة من أهل عمر أشكال على عمر قال له إنما بعثها ليس ينتفع بها هكذا علي بعثها إليه ليكسوها النساء هكذا حديث دمار دمار وخز مرض الخزل من هي عنه حريف دمار جلود لا تلبس ولا تركب لأنها تكسو الخيلاء ولأنها من لباس العجب ملابس العجب ومن طرقهم ذكر بعض العلم من تنية إن تراشها لحومها قد يجر الى التخلق باخلاق اتباع من رحمه الله حرم لحوم اتباع حرم الجلوس على جنوبها ولا سيما النمور لان النمور المشتاق إليها لأن فيها نقط جمال الزبد حيوان مختلف قريب. قالوا إنه أشد ضعفا من الأسد وأثبت الجوانب أريدها أصغر من الأسد والأسد يغلبه لكنه جري على الناس قريب. المقصود أنه حيوان قريب لكن جده جيد جده جميل يتخذ منها المياهر ومنها أشياء أخرى فنهى النبي عنه باعوا جزء عن النمو لا تكل في جلد عليها ولا تترك لأن الله حرم لحمها وحرم جلودها لحكم وأسرار عظيمة منها والله أعلم من جسم العبس الكفر ولأنها تكتب صاحبها خلق هذا الحيوان الخبيث ولأسباب أخرى الله يعلمها من العالم. هذه الأخير لبعد أن نبدأ كذلك حديث عبد الرحمن عن أبي عامر وعن أبي مالك الأشعري جاء هذا حديث أبي مالك وأبي عامر بالشك وجاء عنهما بغير شك أبي عامر وأبي مالك وجاء عن أبي مالك بالإفراد ثابت الحكم وثابت وثابت عن أبي عامر وأبي عامر وأبي مالك بغير شك وجاء بالشك أيضا وجاء بإفراد أبي مالك كله ثابت رواه البخاري صحيح أصل التعليق قال وقال عمار وهو عمار من شيخ وقال هشام بن عمار شوف المؤلف ولعله علق لأسباب بعضهم يراه وصولا وبعضهم يراه علقا مقطوعا بالفوق هو مثلا وحج عند أهل العلم لا جذاب لي قال الله لا يكون اليوم في أقوام يستحلون الخزة الحديرة والقبر والمعازف هكذا رواه من ذكر المؤلف ورواه البخاري بلفظ الحر جماعة الحيرة من فرد الحرام جنى والقبر معروف والحرير كذلك معروف والمعازف الملاهي وغنى يبيتون تحت علف ليبيتهم الله ويضعوا العلف ويمسح اخرين لا توقفون وخلال الله وقيامه هذا وعيد شديد يدل على ان من استحل هذه الامور وعلى خطر عظيم العقوبه العاجله وفي روايه يسمونها بغير اسمها القمر يسمونها بغير اسمها يقول الشراب كذا ولا شراب كذا والاعتبار بالمعالي لا بالاسماء والمحرم المحرم وان سمي ما سمي لهذا لما قال رسول الله قال ذات انوار ثم قال الله سبحانه وتعالى ذات الواقع على أهل الوهي فجعلنا إله بمعنى لإحباب المعاني لا بالأسرع والزنا زنا وإن سمت غير اسمه والخمر خمر وإن سمت غير اسمه والزنا وهذه الحديث وإن سمت غير اسمه والمعازف حرمه وإن سمت غير اسمها والمقصود من هذا مثل الحرير يؤدي الفار الخزف وأنه محرم إذا كان من الحرير هذا المقصود من مثل هذه هنا وفيه فوائد تحديد المعاد وانه ياتي في اخر الزمان قوم يستحلونها وقد وقع هذا وقع في هذا منذ ازمان طويله استحلوا هذه المعاد وراوها لا باس بها ولعبوا بها كل مكان وصارت من اسباب قسوه قلوبهم ومرضها وانحرافها عن الهدى ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه ان غنى ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر العزف والغنى على آلة الملاهي وقد يوجد إنسان يسمى عزفا وإن كان بغير آلة لكن إذا كان بالآلة فهو أشد في القلوب عند الله وأشد باللهو وأشد بالإثم قال ابن الصلاح إذا اجتمع الغنى مع آلة الله حرم إجماع فنازع بعض الناس ثلاثة من الغنى بغير آلة له إذا كان قليلا بأبيات قليلة والصواب ان الجمهور من المحرم وان كان قد فكيف اذا كان يعلن على رؤوس الاشهاد ويكثر فيكون معه غنى العزف الات الملاهي من الموسيقى والعود والجمال والطباب يكون اشد تحريم الغنى ويكون محرما بالاجماع على سبيل المثال بعد شيء نعم نعم بدا ما يكون اللحمه تحت اللحمه والصمت واللحمه لا ما كان ظاهرا عليه دون نفسه. وابتدا البطانه الداخليه اللي يريد ان يدافع. نعم. نعم. لا هنا يراد الحريق. الخبر القديم يقال النمور عند الحريق. نعم. من اطرافها تدخلها الى لا اظن الاولى. الموضع اربع موضع. فالتفت الي وعلي رايقه مضرجه بالعصفر فقال ما هذه فعرفت ما كره فاتيت اهلي وهم يقصرون تنورهم فقذفتها بي ثم اتيته من الغد فقال يا عبد الله ما فعلت الريقه فاخبرته فقال الا كسوتها بعض اهلك رواه احمد وكذلك ابو داود وابن ماجه وزاد فانه لا باس بذلك للنساء وعن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسي وعن القراءة بالركوع والسجود وعن لباس المعصر رواه جماعة إلا البخاري وابن ماجه وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين له شعر يبلغ شحمة أذنيه رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه متفق عليه وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال مرة على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان احمران فسلم فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه رواه ابو داود والترمذي وقال معناه عند اهل الحديث انه كره المعصر قال ورأوا ان ما صبغ بالحمرة من مدر غيره فلا بأس به اذا لم يكن معصرا. اما بعد هذه الحديث اثني عن اشياء منها بشر معصر قال عن له النبي صلى الله عليه وسلم عن روايات بانه من لباس الكفار وفي اخرى بانه من لباس النساء دل ذلك على انه نهى عنه الرجل وانه يقول من لباس النساء ويحمل روايه من لباس الكفار انه كان في لي خاص ذاك الوقت يشابه الكفار فنهي عنه فإذا لم يكن في زي الكفار فإنه يكون من لباس النساء وهكذا كل ما كان من لباس النساء ومن فيه الكفار فليس للمسلم يلبسه كان من زي النساء تصب النساء فليس للرجل يلبسه وإن كان من زي الكفار حرم على الجميع يعني تحريم التكبر ويكون ذكر هذا في عرض العصر تنبيه على غيره من الملابس الأخرى وفي بعض الروايات انه قال اغسلهما قال بل احلقهما. هذا يدل على انه سدد في ذلك عليه الصلاه والسلام من باب انكار المنكر ثم ترك ذلك عليه الصلاه والسلام. ولكن عبد الله بن عمرو فعل ذلك من خلال نفسه شجر هذا التنور وعصاه. ولكن قول الرسول صلى الله عليه وسلم انه لم يسد من النساء وله مخاطره بهذا كل هذا يدل على انه لا باس به النساء المعصره. واما الاحمر الذي بغير عصره بل في انواع الاخرى فظاهر حديث البراء في معناه انه لا باس به. ولهذا كان عليه الصلاه والسلام في حديث الوداع سنه حمراء صلى الناس فيها في حديث الوداع عليه الصلاه والسلام كما اخبر الوفاه وكما ذكر البراء هنا في الحديث ما رايت من ذمه حمراء من ذمه في حله حمراء احسن الرسول صلى الله عليه وسلم. غلا غالي على فلل لكن اليمن انها مخططه يضرب اليمن عند خطوط غالبا للسواد غير الحمراء عند سواد وعند بياض. هذا هو الغالب على الخروج على الحافظ كما قال ابن القيم رحمه الله. فاذا كان مخططه فلا كراهه فيها واذا كانت مثبته قد كرهها بعض اهل العلم أخذاً ببعض الروايات التي النهي عن المنجم بالحمرة. فذكر الحافظ رحمه الله في المسألة ثلاثة أقوال منهم خاصة بالمعصر منهم خاصة بما يكون خارج البيت مما كان في البيت فلا بأس منهم قال ذلك فيما كان مثبتا أما ما كان مخططا فلا بأس. والأقرب والله أعلم والظاهر من الأحاديث أن ما كان معصرا فهو وقته مطلقا ولا ينبغي للنساء مطلقا فكان مصبوغا بصفة العصر. أما ما كان بغير ذلك فلا حرج فيه ولكن إذا كان نصبة بكلية وليس فيه شرب وأحمر تركه أولى وأفضل. أما المخطط فلا بأس ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صوب اليمن إلى اليمن. وأما حديث ابن عمر أنه مر عليه الصلاة والسلام على ثوبان حمران أيضا رد عليه السلام في سنده ضعف الدائم العلم فما هي قتال أو ضعفه جماعة وعلى تقدير صحته هو محمول على المقدم أو على ما صدق من عصر في عمل الروايات. وفي من الفوائد إن كان منكر على من أظهره من أظهر منكر حتى لا يرد عليه من تظاهر بكفر الأمر وبغيرها من المعاصي أقل رمز عليه بإمكان المنكر يكون أجر له. وقد يجوز رد عليه ومداعاة للسلام إذا كان في مصلحة عامة أو في بداية إمكان المنكر عليه. فقد هجر النبي قوما ولم يهجر آخرين وراعاة المصلحة العامة. من كان هجره ينفعه هجر ومن كان هجره يضره ويسبب وزيدا للفساد نصح تبع عليه النص لعله ينزجر ثم بعد ذلك زجر ولا ترك وجد مثله والسلام عليه عدم دعوته الى وليمه عدم اجابه دعوته ونحو ذلك من ثم هجره لعله ينزجر لعله يعود الى قصر الا اذا كان ترتب على هجره مثل ضرور المسلمين كهجر الامراء والرؤساء في هجره من مر على المسلمين وفي الاتصال بهم مصالح المسلمين فانه لا يهجروا. قد هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك صاحبين ولم يهجر عبد الله بن ابي والامن ثم بالنداب لاجل مراعاه مصلحه العامه المسلمين. نعم. ودم كامل من نعم. باب ما جاء في لبس الابيض والاسود والاخضر والمزعفر والملونات. أنا مكرر مغهد أشعر الهجر لكن بعد أن يصح ويعلم هذا ما يجوز منكر حتى بعض الناس يراها لا بأس بها لأنهم رأوا الناس قد يجرى فيه من الحين فقد يشتبه بعض الناس يعلم ويجب يبين له الحق لأن وقوع الناس في ذلك كثرة تسبب إثبات الأمر على الناس. نعم. إذا كان في مصلحة. ما إذا كان مصلحة تقتضي عدم هجرة لمصلحة المسلمين وهم لأجل يعقل معه وشرب معه لا. المصلحة المسلمة فلا تأس. لا يحسوا بل ينكر عليه ويداوم. ولا ما بالك ما في خير. جالس ويواصل. فإذا كان عدم الهجرة في مصلحة المسلمين مصلحة دينية. يقول عبد الله رحمه الله وهو إدران من أبدى المعاصي سنة فقيل أن يردعه أوجب وأكتب وقيل على الإطلاق مادا معللا ولاقب وجه مفتحيد مربد المسألة الثالثة فيها أقوال ثلاثة الهجر من سنة مطلقة وقيل واجب مطلقة وقيل بالتفصيل ردع وجب إلا نرجع لم يجب. نعم. هذه تلوى عنها لو كنت تفضل أنك تفضل أنك تفضل أنك تفضل أنك تفضل أنك تفضل أنك تفضل أنك تفضل أنك تفضل أنك تفضل أنك تفضل أنك تفضل أنك تفضل أنك تفضل أنك تفضل أنك تفضل أنك تفضل أنك تفضل أنك تفضل أنك تفضل أنك تفضل أنك تفضل أنك تفضل أنك تفضل أنك تفضل لماذا لأجل محبة الأولاد وغرابتها أولاد كذا بل للمصالح الإسلامية مراعاة المصالح الإسلامية يعني قصد بداية أو دفع منكر أو دفع أداء على المسلمين أو نحو هذا لا حرج رجال ونساء باب ما جاء في لبس الأبيض والأسود والأخضر والمزعفر والملونات شكرا لا أحسن الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد مسلمية رحمه الله تعالى بعد ما جاء في لبس الأبيض والأسود والأخضر والمزعفر والملونات عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وعن أنس رضي الله عنه قال كان أحب ثيابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة رواه جماعة إلا ابن ماجه. وعن أبي ردة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وعن أم خالد رضي الله عنها قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصة سوداء فقال من ترون نفس هذه الخميصة فأسكت القوم فقال أتوني بأم خالد فأتي بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده وقال أكلي وأخلقي مرتين وجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي ويقول يا أم خالد هذا ثناء يا أم خالد هذا ثناء والثناء بلسان الحبشة الحسن هذا ولا ثناء ثناء بدون ألف نعم ألف نعم هذا ثناء ويقول يا أم خالد هذا ثناء يا أم خالد هذا ثناء والثناء بلسان الحبشة الحسن رواه البخاري معروف جوار الحسن ثناء الحسن ثناء الحسن كلهم باللون المندودة فقط نعم نعم نعم نعم نعم نعم هذا مبتدا والحسن خبر اذا جاء مقصورا ان مقصور ومن قد دخل على النا واذا قبلها سنكن والله سلام حسن ايضا روايه حسن سنة ما سنة هو باب المقصود لا لينه في الخبر ابو سدان المقدره نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه انه كان يصبغ ثيابه ويدهن بالزعفران فقيل له لم تصبغ ثيابك وتدهن بالزعفران فقال اني رايته احب الاصباغ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدهن به ويصبغ به ثيابه رواه احمد وكذلك ابو داود والنسائي بنحوه وفي لفظهما ولقد كان يصبغ ثيابه كلها حتى عمامته باب حكم ما فيه صورة من الثياب والبطن. هذه الأحاديث تدل على توسعة الملابس أنه خلص لنا وما لبس الأبيض عبارة اليمن المخططة وما لبس الأسود ثم الحج عائشة وقل رحل الأسود الرحل فيه صورة الرحل ما جعلها مطية يركب عليه وفي ايضا مثل الاخره كما في حج الامتى وذلك اخران حج على ابن اميه صار من مثل الاخره عليه الصلاه والسلام كل هذا يدعى التوسعه للملابس وان الامر فيها واسع كلما حرم الله منه في الحرير او التشبه بالرجال النساء او التشبه بالكفار والا فالامر اسود او اخضر او ابيض لكن افضلها البياض من حيث ثمره وكان الحج بن عباس ايضا يسمى البياض بين خمسه رجال فبياض افضلها ويجوز غيره من سائر الملابس سائر الالوان ما لم يكن ذلك في شبه بالكفار او شبه بالنساء او في حرير ما حرم الله او في ذهب او ما اشبه ذلك من مشبه حق الرجال وفيه ايضا ابن عمر حجم بن خالد انه اعطاها الخميس كانها كانت من الحديد لهذا دعاها واعطاها كانت صغيره كانت موجوده في الحبشه في يوم قادم سيد بن العاص لهذا قال هذا سنن هذا سنه وقال سنه لهذا حسن اما بمداعبه صغيره قالها ابني واهلتي يعيش طويلا فلا دعاء لا تقول الحياة تلبس تخلف تلبس الجديد تخلف تلبس غيره فهم من طلبه وهذا يدل على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه عليه الصلاة والسلام وأما صدر بن عمر بالفطرة هذا قد يفعل من قال بين الله تعالى صحيح أن قال نوعي تفعلوا الإمارة قال يفعلونه ذكر منها الصب وهو الصفرة قال نوعي النبي وهو الصفرة هذا ليس على ابن عمر حنى الله لان رسولها ان تعرف الرجال لماذا انه دخل في صلاه جعفر وانه يصاب الصفا هذا يحتاج الى جعل ما ورد في هذا الى مقام مهم في بعض الروايات الثانيه صلى الله عليه ايضا ابن عمر ويحكي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يحتاج الى مزيد عنايه ذكره ابن عمر كان هذا قبل أن يعني تشعره من العالم من المسلم سابقا لما ترك وظن ابن عمر أنه باقي قال ابن عمر مشهور أم كان هذا بشيء غير الزعفران وهي ابن عمر فقال الزعفران هو محل نظر يحتاج إلى عناية وإلى يوم هذا لم أجد شيئا يشفي في هذا اللقاء ما رواه ابن عمر لعل عبد العزيز أو أحد الإخوان يعتني بهذا يجمع ما ورد في ذلك إنه مهم سواء ابن عمر هذه فيها إشكال من جهة التزعفر من جهة صبغ الثياب من الصفرة أو مزعفران هذا يحتاج إلى جهة ورقة في ذلك فإنه كان محفوظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يصبغ كانت لحيته سوداء ثم في آخر الزمان صبغ على الحنة وسكن فقط هذا المعروف جاء بعض الروايات أن امرأة رمت نارا على جدار الصفة قال ما أحسن هذا، لكن لا يلزم من هذا يكون الزعفران قد الصفة غير الزعفران مما يطلب يحتاج إلى عناية لا لا بعيد هم لا يكفى الله من سيدنا وفيدة من واحد من جمع من كل هو أبدا أهل من كلهم من غريب تلتزم تلتزم لا يصاحب الشيخ كان يعني مباحا الأول كان مرخصا فيه تعطر محتمل لعل كان أولا والآن مبيعات وحل الله أقول أعلى من أبو حبيبه سابقا ثم ظن أنه الصواب يبعد يخفى على شاء الله. نعم نعم نعم يقول أول الحديث أنا أعرف فيه وقتناه رفعه وقتناه تسليه وسلعه وفتحه وسلاه رضاه وبلاه ما أحسن المعاصر. نعم رضاه رجاء نهاية يحلمنا سنة بالتقليف مطفوع الله مثل فتاة سنة مطفوع فتاة عصا مثل مطفوع مثل ظلم مقدم على سنة تقليف رجاء نهاية. باب حكم ما فيه صورة من الثياب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب حكم ما فيه صورة من الثياب والبسط والستور والنهي عن التصوير. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تقاليب إلا نقضه. رواه البخاري وأبو داود وأحمد ولفظه: لم يكن يدع في بيته ثوبا فيه تصليب إلا نقضه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها نطبت سترا فيه تصاوير فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه، قالت: فقطعته وسادتين فكان يرتفق عليهما. متفق عليه. وفي لفظ لأحمد: فقطعته مرفقتين فلقد رأيته متكئا على إحداهما وفيها صورة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: إني كنت أتيتك الليلة فلم يمنعني أن أدخل البيت الذي أنت فيه إلا أنه كان فيه تمثال رجل، وكان في البيت قرام تسر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي في باب البيت يقطع يصير كهيئة الشجرة، وأمر بالسفن يقطع ويجعل وسادتين منتبذتين توطعان، وأمر بالكلب يخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا الكلب جرو كان للحسن والحسين تحت نضيد لهم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذين يصنعون هذه الصورة يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: وجاءه رجل فقال: إني أصور هذه التصاوير فأفتني فيها. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في جهنم. قال: فإن كنت لابد فاعلا فاجعل الشجر وما لا نفس له. متفق عليهما. باب ما جاء في لبس القميص والعمامة والتراويح. وعلى النبي وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بالصور والتصوير والتصليب وما يجوز في ذلك وما يمنع. دلت الأحاديث الكثيرة على رسول الله عليه الصلاة والسلام بلعن المصورين، وأن المصورين يعذبوا يوم القيامة ويقال: أحيوا ما خلقتم، وأن يكلفوا أن ينفوا فيها الروح وليسوا بنافخين. هذا يدل على حديث جيد التصوير لا فيه روح بني آدم ومن سائر الحيوانات. والعلة في ذلك والله أعلم ما بينه الحديث من يضاحئون بخط الله. ابن سعد على من قال لا يضاحئون بخط الله. علة أخرى لأنها وسيلة إلى الشرك والكفر بالله، قال لها عصامة ودود بالله، وسيلة إلى الفتنة بها إن كانت من الصور النسائية والمرجان ونحو ذلك. فلها علل آيات كثيرة، منها أن نوع من التشبيه بخلق الله، المضاهاة بخلق الله، كان يزعم أنه يريد أن يخلق خلق الله، من الحديث ومن الأظلم من ذهب يخلق خلق له ذرة ويخلق حبة ويخلق شعيرة ويقول عليه. وفيه من الشر ما فيه من المعظمين والكبراء والأعيان والحيوانات المعبودة من دون الله، فيقع الشر كما وقع لقوم نوح وجه وشواع. ومنها أنه قد يقع في تصوير النساء والبردان صورة عالية وجبهة عالية تقعد السنة. فتصفيه علل كثيرة وفيه رايات قبيحة. من رحمة الله ومن محاسن هذه الشريعة أماله أن حرم الله ذلك ونهى عنه. أما التصليب هو إيجاد صورة الصليب، كان صلى الله لا يقع راتع في تصليب النقطة لما تغرى إلا قطعة قطعة قرض قطعة لإزالة آثار النصرانية في المكان، لأن تصليب آثار النصارى معظم الصليب يعتقدون وقوعه على الصليب، لهذا انشعارهم الصليب فكذبوا واضطروا فلم يقبل عيسى، رفعه الله إليه ما قال فهما قتلوه وطلبوه ولا تشبه لهم، ولم يصلب ولا يقتل وإنما صلب وقتل من شبه به، لكنهم بجهلهم ومنالهم ظنوا أنه هذا أن هذا هو الواقع، صاروا يعبدون الصليب ويعظمون الصليب. الرسول صلى الله عليه وسلم خالفهم في هذا، وكان إذا رأى شيئا في تقليد أزاله، دل ذلك على أن الواجب عدم إيجاد شعار الصليب، عدم يرى بوجوده لأنه شعاره الذي فقدهم الله عليه ونهاهم عنه ووقع لهم بالشرك والكفر بالله والتكذيب بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. وأما وجود الصور فإن كان في شيء يعظم ويرفع وجب إزالته كما يوضع في القرآن وعلى الأبواب. هذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على بيت عائشة لا حدث في عائشة نحتاج لها سوء فيه صور ورقتك وغضب وقال إن أصحاب عجل صور عائشة من يوم القيامة ويقال وحيوة خلق. وكأن عائشة فعلت هذا قبل أن تعلم النهي، هكذا ما وجد في بيت صلى الله عليه وسلم كان هذا كان قبل النهي قبل أن يعلم بين عزالك عليه الصلاة والسلام، فلهذا وجد في بيته لعدم العلم ثم جاء الوحي من عزالك فأوذي. ولهذا في حديث ابي هريره انه كان من زال موعد مع جبرائيل عليه الصلاه والسلام، جاء جبرائيل ولم يدخل فساله النبي عن ذلك عليه الصلاه والسلام فقال ان من بيت سنتانا وزرا فيه تصاوير وكلبا، ثم قال جبرائيل ليس مر فلا يبقى كتبها يكون هذه الفكره هو بستة يقطع يرجع منه سادتان وطعان منتبذتان وامر بكلب يخرج. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم قطع راس الرجال قطع ست وامر بكلب اخرج. انا جل تحت نظره الحسن والحسين في البيت فاخرج. فدخل جبريل عليه الصلاه والسلام الفور اخرجه ابو داود والترمذي وكذا اخرجه النسائي ايضا من جاز صحيح عن ابي هريره رضي الله عنه. هذا يدل على طويل لفات الشيء ممتهن هكذا حد يعيش في سادتين جاءت في سادتين يقبل النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أنه إذا كان صورة في شيء ممتهن الفراش والمسادة والفرس الذي يوجد عليه هذا لا أحد حرج فيه ولا يمنع من دخول الملائكة لأنه ممتهن، وهكذا إذا قطع الرأس ولو كان موجودا إذا قطع الرأس أو سائر شيء الله لم يمنع من دخول الملائكة ولم يكن به بأس، وإنما يمنع من دخول الملائكة يقوم به البأس إذا كان على جدار أو منصوبا أثر على المنصوب أو على باب أو ما أشبه ذلك ما لا يصلح. وفي حديث هذا محل احتمال لم يظهر ولا لطف الله أعلم ينبغي مسح الرؤوس ليس مما يعظم ولكن فيها شيء من مشابهة الشيء الذي يعلق لأن الشيء الحق والمرفع يشبه إذا تيسر صمت الرؤوس وأحوط قد يحتاج المساعدة من بعض الوجود أن يضع على الأرض يضع على الشيء وفي دعوه عدم الإعجاز وعدم الاحترام ولكن ما كان في كتب المجلات يحترم موضوع المعنى الرفيع قد يتداول الناس كل يوم تحت الرؤوس او لا كما في حديث عائشة رضي الله عنها والا طمس الناس يشحر راس او يقطع الراس هذا احوط المجلات التي فيها فائده او كتب فيها فائده او يضع عليه شيء ورقه وطبق على الراس في يعني لأن المطبق صغره بالسبب بالفعل كونه جعل شيء فليس من شكل معلق وليس من شكل منظومة على الباب والنار شيء يعني مشروح وغالب إلا إذا أريدت الزائدة أما ما يطمع على الصغير لا يجب إزالة يعني نصف ما يجب على الغلاف هذا يجب إزالة المهم الرأس هذه أسهل هذه الأولاد التي ترقى هذه ممتعنة الأمر هذا يمكن أمر المتعب ممتعنة سيدا يمتعن هو غير ذلك. وفي حديث ابن عباس الدلال على أن ما لا روح له لا بد من جبل سيارة والشجرة وأشباه ذلك مثل ما قال ابن عباس أو هذا محل إجماع بين لا حرج الله أعلم. نعم نعم قلت لابد ما أذكر بأن الأولى عدم تفصيل أيضا الشجر نعم قلت ابن عباس فإن كنت لابد فاعله ما أذكر بأن تركه أولى حتى ولو كان شجر وما لا روح فيه فليقال هذا يعني وسيلة إلى عاطي ما هي روح لا تتم تركه أولى لأن قد يضبه مقمع يضبه حب البرود يعني يعرف ان الاشياء قد يجبوه الى تفصيل ذوات الارواح كما هو الواقع لانه غالبا يقتصر على الجماد كونه يلتمس عملا اخر شيئا اخر يمكن تبعه او لا وبعد عن الخطر ولكن نزوله جائز عند اهل العلم نعم لا يدعى الحج عامة لا ينبغي يمكن القبر بدون تفصيل قبر عن الجهاد يمكن تفصيل صحيح لا يعيد لكن بغير الله لأن هذا هو منهي عن الصلاة منهي عن عموم لا يلبسه مطلقا في لمنهي عن عموما لا يبطل الصلاة إنه يبطلها أن ينجن عن فيها الكلام أما لو صلى بثوب مطور أو ثوب حديد أو ثوب مرطوب فالطهرين لا تصح الصلاة في خلاف الأهل لكن الطهرين تصح الصلاة فعليك مع كون أهل نعم ليش بديها وين خاصة ولا أنا ما أقر الله عنك تعملا لكن في ثياب الأطفال. ولا لا لا لا لا لا لا لا لا الملابس. لا أطلع وجاد، الله عز نعم اللي بالضرورة ربما اختيار الإنسان يكون مخاطر في التابعية وفي جواز المصرمين وفي جواز المجرمين اللي مطلب الإنسان